بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وحسجلنا سورة الروم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ilaahay ku nagu baraarujinaya subxaanahu wa tacaala bini aadamka inuu maraaxil kala duwan marayo abuuristiisa waxay ka bilaabanaysaa tabar darro wuxuu ku xigayaa markaa tabar darradaas oo intaasoo marxalo sii maraysa markii hore manida laga abuuray oo tabar daran tahay alam nakhluqkum min maa'in mahiin وجعلناه في قرار مكين الى قدر معلوم نطفه صدره اسكو بدش علقه ولد عقلي لمرا قدره اسكو بدش مبغه قدره وحي نقطه لفه iyo sida ku soo marnay suratu almu'minun ama suratu qad aflah markaas adana lafihi hilib lugu dadaya تبعد الروح لقلنايا تبعد انت اصعب بلوه اي اوركي كجريا سواء ابورانو سميسا تبعد وصبح ايا مرد صبح اولي تبر ماله سارين بوسكن احيا الله مدول اير اير مبارك اكرا يا غفتي تبر دريد وكبح اي مرفا قوة اي تنين سيدا عبر اي صوت qowdaas hadana waxa ka sii dambeeya aduuba gaaro tabar dar waman mu'ammiruna rakisu fil khalqi afara yaqilun tabar daradii u kayin markii hore ay ku laabanaya ajis iyo duqnimo u laabanay Allahu Allah Allah ilaahada mutaysta الذي خلقكم والله اذ كابوري من ضعف تبردر ضعف يضعف ولا وقر اسمعنا تبردر مركه ورا الذي كابوري ثم دبد جعل من بعد قوه من بعد ضعف تبردر كذب وحل يالي قوه تبر ان اود فغا وصل نولاده tabaru ya shabab wa naqday ya dalin yara thumma ja'ala min ba'di quwwatin awadi kadibu hala yalay dha'fan wa shayba tabar darra iyo erobi ay u naqday yakhluqu ma yasha allah wuxuu u abu doona iyo abuuraya oo dadkaas u tabar darada kasoo bilaabay hadana lagu khatimay tabar darada sidoo doono iyo wuxuu doono la abuuraya adoomadiisa saa ku tasarrufay sida uu doono cid tasarrufka ku haysta male wuxuu allah al-aliim wa allah ku cilmi badan adoomadiisa xwaashooda iyo waxa ay ku sugan yihiin al-qadir hadana wax kasta awooda sidaas uu ilaahay kala ratibay khalqiga abuuristiisa الله الذي والله خلقكم ذكاء أبوري من ضعف تبر درا ثم جعل من بعد ضعف تبر درا ذي كذب الله ويالي قوة أولي تبر الله ويالي ثم جعل من بعد قوة حوق كذب الله ويالي ضعفا تبر درا وشيبة يعر على سوء دري يخلق الله أبورا ما يشاء ويؤدار وأدومد يسوي يؤرب أي قسمين يقو أبورا وهو الله العليم والله علم بذن القدير ودر وحكا استعود وابن آدم كان صدق جانبه وصدق الرب أكي إليه وأود ربانيه ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون haddana Allah wuxuu nooga warramayaa jahliga gaaladu ay ku sugan yihiin adduun iyo aakhiraba adduunyadu wixii ay sameeyeen oo soo marnay oo waxay caabudeen Ilaahay ka sokay aakhirana jahligoodu wuxuu gaarsiiyay in ay ku dhaartaan adduunyada inaysan ku nagaanin ilaa uu wax yar moogiyo gheyra saaca maqsuudkooda marka waa xujadii in aan lagu oogin ay iska dhigayaa laakiin Ilaahay subxaanahu wa ta'aala xujadu ku oogay waxa loo kaadiyay muddo ay maaratay cudurdaarka uga baxaan waxa loo soo diray rusul waxa loo soo dejiyay rusulshaas kutub ayagii baa marka loo caqli celiyay waxna kuma qaadan waxaas loo soo diray rusul iyo kutub loo soo dejiyay iyo cumriga Ilaahay uu siiyay awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadakkara waja'akum an-nadhir sidaas ayay wa yawma malinka shaka taqumu sa'atu sa'ada qiyama isaagayso yuqsimu al-mujrimuna dambilayaashu waa dhaaranayaan maalintaas ma labisu adduunyadii inaysan ku nagaanin ghayra saacatin saacad waxaan ahay saasay ku dhaaranay arrintaasna waa been saacad ka badanay ku nagaadeen laakiin waxay ka dhiganayaan cudurdaar yowma maalin taquumu saacatu saacada qiyaama istaagayso yuqsimu almujrimuuna dambilayaashu waxay ku dhaaranayaan ma labithuu adduunyada inaysan ku nagaanin ghayra saacatin saacad waxaan ka ahayn kadaalika sidaas adduunyadii maaratay loo leexiyey quluubtoodii iyo fakarkoodii baa yuufakuuna aakhirana loo jeediyey oo aakhira ku dhaaranayaan been ku sheegay وقال الذين أخيارت وحي رادين أوتوا العلم والإيمان علمك أقوانت إيا إيمانك الله سبقود داري أو أنبياء الإلهي إيا ملائكتي إيا رسوشي إيا دكي وراكسناي الذين أوتوا العلم والإيمان دكاس وحي كي رادين لقد لبثتم الدنيا دي وحا كنا قاتان في كتاب الله إلهي وحي أوقري أو أوقدري في كتاب الله يعني وفي مكتوبه الله وحي أوقري أوقدري إلى يوم البعث إلى ما أنت لن يصاب إنا أي كنا قاتان أو مدعي كفلا بلد السيئ فهذا يوم البعث mid kaan hadda ajoogtiin waa maalinta la soo bixinayay walakinakum adinku kuntum waxa aydana dunida marka joogteen la taclamuuna arrintaas kuwa ogay inay jirto maalin la yiraahdo yawmul ba'th oo dadka quburaha laga soo bixinayo oo la xisaabayo wixii uu qofkan soo maray ilaahay la horgeynayo sidaas adinku waa intirtaan oo wax yiraahda bacdimaba jira iyo jazaa iyo abaalmarin intaba wa qaala alladiina dadkii wax yiraahdeen uutul cilma wal iimaana aqoonta iyo iimaanka la siiyey laqad labistum waxaad ku nagaateen mujrimiinay fii kitaabillaah إلهي أوقري وحد كنا قاتل إلى يوم البعث إلى يوم كالذي كسب بحينا أو ضدكي ونحسناي أو أهل العلم قالهاي أي أرنت كل الدين يا آخرة أو حجدي كؤوغي أو لا يرتينا أترادين غير ساعة أديوني كمان نقال حكم الجراء لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث يعني ما أنت الذي أبوري إلى الذي كسب بحينه يقول نقاتل الدنيا ساعد وكبرانتها ولكنكم أذنكم أصلي أشياء كنتم وعذا إذن الدنيا لا تعلمون ومحقرنين فيومئذ ما لنتاس إلى قيامة لا ينفع وحرم التريه الذين ظلموا ذاتك قالضاء ظلم وصامرني الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك أي نبي محمد كفسره وأن نعم أدوان تسورة اللقمان اللقمان لبتي سئنوا ليه إن الشرك لظلم عظيم مركو ولكي سمدر دارنا مركو الظلم إيا قردر هذا إيا وحا وقفه قلب سنة إذا بدرها وظلم أما نفتي سهد ظلمي أما دومد إلهي هد ظلمي أما إلهي كتبتي سي الرسول شيسا هكو قردر هذا ورسول مجر إيا كتاب مجر إيا إنكريان وظلم وعصنا وظلم يومئذ ما لنتاس قيامة أو يوم البعث لا ينفع الذين ظلموا تطق قردر هذا السمية يقال لماذا معذرتهم عذر دارك وحما أنفعي هذا عذر دارتان لقمي يلي ولا هم من إسان آن يستعتبون كور هالقير لقدر بان استعتاب وطلبوا العتبة الرضا قبل بركات كقفت أما خلط أكقشد والله إذا سلام بالله حراء قال قلبا لبيا إمام دار السارة صمع استعتاب وحاس قبل بسؤولي قال مركا مالين تاسو حال مرين لقد قادنا أما رضا إيا مجر فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ما ننتا سقوه قردر هذا السمية يظلمك عذر داركو مقبول ما هانا وحما ترأيه ولا هم منا إسان آن يستعتبون كورها لقريب لغا رادين لغا دلبايه وانتر هذا لغا نقضاء دين اللي وعلين ايه وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين دي احتر دلبايه لغميه ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون إلى يقولون ولقد حقيقة ضربنا وحنوعدين للناس ضدك في هذا القرآن القرآن كان أحديثا من كل مثل مهما كست إيه تسالك كست إيه مثل كست وعدين وما يعقلها إلا العالم وصمع مثل كذلك معقران كرا ضدك عقلك إني سمثل بصمر وضدك الله السمي وإلهي أنكس عابدي يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له تحسن أبوري كما دي اسكتا قمانتو اسكلاف أبوري وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوا تحسن أبوري كدفو شيء وإن يستيرع أن تدعو بي كما صديقا كرا ما كتبر درد الله تصبح عابدين وضد إلهي وأبورا مخلوقة بي عابدا مثل بالوسبين ولقد ضربنا للناس ضدك وحن وحدين في هذا القرآن القرآن كان تحديث وحن وحدين من كل مثل يعني التصالة هي مهما كل جيد حق بان وحدين أمثال فربضا ويحق رانا بالغو التصالة وحنا يسكم وحنا كما هذا ولئن جئتهم من محمود هداد أولا التماري كوان بآية المعجزة لا يقولن وحليهم الذين كفروا كوى قالوا إن أنتم ما أنتم متهدين إلا مبطلون كوى بادل غضا فاسي كليهم نبي عليه الصلاة والسلام يذكر رأسها مبطلين متهد وقالها جعب ومشركين وكتاب عن هيسن rasuulki loo soo diray iyo dadkii raacay ay wax leeyeen baadil baati hadda sama arkaysid qof aan salaad ba tukan ayaa wuxuu ka daba laalaada mid musalli ah oo wareersan oo masaajidda galaya ilaahay ku xiran buu haystaa asagina ilaahay kuma xirna waa ka furtay waa taaruq salaad qaadkiisu cunaya sigaarkiisu cabaya leeyaa bidci waa saas waa kan uleey asagu shaqaba kuma laaba xukunkaas marka waa sidaa qaba walain ji'tahum maxamed haddaad ula timaadid biaayatin aayad mucjiza ah layaquulanna aladiina kafaruu kuwa gaalooba wax ilay yihiin in antum ma tihidiin ilaa mubtiluuna kuwa baadil maarata haysta saaxib bay nebiga ku sheegeen kaahin bay ku sheegeen majnuun bay ku sheegeen waxay leeyihiin maarata waa shaacir intaasuu nebi maxamed qabto wax qabta maaha إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم إلى عذاب في أركان وحبما يرمين أيام من أيام أيام كذلك سلاس قلب قد الله حري ما يطبع الله إلهي ودبولي على قلوب الذين كوي قلوبته وذا لا يعلمون وحقرني قلب قد إلهي ختم كسمين أيام ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم إشارة كذلك يطبع الله سلاسة إلهي الدبولي وختمي طبعك ودبولي ورقد مركي لقلي بخشد أبكى لك حراء وطبعي أما ختم والله أعضي مركا قلبي قودي على قلوب الذين لا يعلمون دتك ان وخا غرانين قلبي ودي با لخيري او وخ وناق اه اي امارت الدين ما غليا حسو دارنا له مخنا محمد كواس فاصبر اتكيسنا محمد اسك صبر دبك كو سو غارا يا دعوه اكو جرتي افلا غادده اي امارت عيدا اي امارت استهزاك يا جاسداسك كو صبر إن وعد الله حق إلهي وكو يبوهي وحق وحثابد وجره وباد الماء إلهي وكو قرقاري دينك وخرق هذا وخاسر مرن إلهي وفي بلانتاس كتب الله أغلبن أنا ورسولي فاصبر صبر او ادكيسو دول قادو او دعوده يا رسالده اغودنيس كو صبر ان وعد الله حق اله يبوه سنكو يبوه ان كو غرغاراي غوش اي لبن تر كو سينايو وح حق او جيره وايو او رن اه ولا يستخفنك يسن كفودو ديسن الذين لا يوقنون dadk aan wax yaqiininay oo aan maarta wax rumaynay kuwaas yaqiintu waa tasdiiqul jaazib kunta yaani go'aan oo aan laba laba iyo shaki isa ku jirin walaa yastakhifannaka yaysa ku fududaysan alladina kuwa la yuqinuuna aan wax yaqiininay kuwaas waxa leeyahay warkooda dhageysan ee ilaahay kula soo diray kusugnaaw xaqa ilaahay maaratay kula soo diray ayagana maaratay wuxooda jalqa u siin marka nabiga kale salaam waa lagu soo hal qabsaday hadda walaaya sakhifannaka alladina la yuqinoon nabiga ma fududaysan karaan waxna kama tari karaan laakiin dadka yani wax laga tari karo waa dadka kale oo inta wax loo sheego wax ugu akhriyo wax laga bedeli karo marka nabiga uu soo hal qabsanaya laakiin ummadii ay u jideeynaya wala xilla mita wala qad u xiya ilayka wa ila alladina min qablika la in ashrakta la yahbadanna amaluka wala takuranna min alkhasirin nabiga maxamed shirkina kama dhicin suura galna kama aha laakiin waxa la yidhaahday ba dhacdo in aad shirki samaysay amalkaaga buraya khaasriintana waa ka mid noqonaysa. Marka sidaas nabiga loogu soo qabtay hadalka, laakiin dadkii kale loo jeedaa oo leeyahay aad ifuudaysan xaqa ku sugnaada. Suuratu Luqmaan waa suura makiya, waxayna maaragtay u hadlaysaa sida suuradihii makiga aan ku soo marnay iyo asaaliibtii ay u hadli jireen, oo waxay ka hadli jireen suuradaha makiga inta badan ilaahay tawxiidkiisa subxaana wa tacaala iyo nabinimada iyo risaalada iyo qur-aanka iyo bactiga iyo jazaha inahaas u badnaayeen. Mararka qaarkoodna wax tashriica salaada iyo zakada iyo suuradaha makiga waa ka hadlaan. Qisaska ambiyada way ku badan tahay suuradaha makiga ah. Marka madaniga iyo makigu suurada kastaba waxay leeyihiin usluub u gaar ah iyo waxay u badan yihiin. Suuradaha madanigana wax u badnaayeen axkaamta sharciga oo tashriica ah ayay u badan yihiin. Saasay tahay mararka qaarkood tawxiidka iyo ka hadla, laakiin waxaa laga hadlayaa sida aqlabka oo badan. Suuratu Luqmaan marka magacaas dhowr meelood ku imaan doonaa. Waa Luqmaan nin wanaagsan oo xakiim ah oo aad iyo aad hadalo qiimo badan iyo waana u soo jeedinaya wiilkiisa dadkii kalena ka faa'iideysteen. Suuradda magacaasay waataa marka qoladaateena Luqmaan al-xikmata Luqmaankaas. Waxaynu badan yihiin mufasiriintu inuu yahay nin wanaagsan ee uusan ahayn nebi. Alif Lam Mim waa xuruuftii muqatacada aan soo marnay in badan, allahu aclam. Xuruuftaas wax loola jeeda ilaahay baa yaqaana, nabiguna ma fasirin calayhi salaatu wasalaam. Aayado qur-aan oo fasirana ma jiraan, sidaasay salafku ku daayeen, sidaasaana aslama. Laakiin inta badan waxaa daba yaalla xuruuftaas suuradaha ku bilowda qur-aanka ayaa ku xigsan inta badan laba suurado marka laga raaco. Taas marka waxay baraarujinaysaa qur-aankan sida maaragtay uu yahay, yacni qur-aan aad iyo aada maaragtay ilaahay subxaana wa tacaala uu maaragtay ugu talagalay bini aadamka in lagu cajzi geliyo oo ay dadku maaragtay ka dhigtaan tashriic ilaahay ugu talagalay koonka lagu maamulo. Marka tacjiis iyo tanbiih labadaba ku jiraan, dadkuna lama imaan karaan qur-aankoo kale oo suurado badanaa lagu yiri la imaada faatu bisuura bicashri suwarin waxaa lama iman karaa. Suuradahaas markaan ku soo marnay, yacni xuruuftan hadii jeer qur-aanka ayaa lagu xijinayay oo laga hadlayay, kuwa kale noo imaan doonaa sidoo kale yaasiin walqur'aan xakiim qaaf walqur'aan almajiid taaha ma anzalna calayka alquraan anu aada u badan yihiin wax soo marnay iyo wax noo dhimam. Tilka taas aayaatu lkitaab waa kitaabka aayaadkiisi, kitaabkii alxakiimi almuxkami ee la sugay itqaan meesha u sarraysay, aayaadkiisa aan tabdiil iyo taxriif iyo taqyiir usan gelayn, shayaatiin aysan usoo dhowaan karin. Waa kitaab la sugay. Tilka taas xuruuftaas lasoo sheegay baada noo dambaysay waa aayaatul kitaab, kitaabka aayaadkiisa qur-aanka, kitaabki alxakiimi ee xakiimka ahaa xikmada ku dhisnaay lagu soo dejiyey. Wax uu ka hadlay yihiin xikam hudan, kitaabkaas wuxuu hanuun u yahay lilmuxsiniina dadka wanaagga samaynaya, wa raxmatan lilmuxsiniin labadaba u taal, naxariisna waa u yahay dadka muxsiniinta ah oo wanaaga amalkooda ku sameeyay. Wax badan soo marnay muxsiniinta waa tii nabiga la weydiiyey, ixsaanka waa maqaam sare oo islaamnimada iyo iimaanka ka sii sareeya. An ta'bud Allah ka'annaka taraahu fa in lam takun taraahu fa innahu yaraak. Marka maqaam ixsaan waa maqaam caali oo sareeya. Dadka muxsiniinta Ilaahay baa nucooda ah, sidaan ku soo marnay, inna allaha maca alladiina taqaw waladiina hum muxsinuun. Marka waa dadka camalkooda hagaajiyey oo iskilaaliyey oo camalkooda meeshii ugu dambaysay sugitaanka sameeyey. Hudan kitaabka qur-aanka wuxuu hanuuninayaa dadka meelo badan waxa ku soo marray, hudan min rabbihim, taana waan arki doonaa suuradda laftigeed. Hudan wa raxmatan qur-aankan marka waa hanuunin iyo naxariis lilmuxsiniin, dadkan umwada ahaan dadka muxsiniinta camalkooda wanaajiyey ayuu hanuun iyo raxmad u yahay. Alladiina yuqiimuuna asalaata wa yuutuuna azakaata wa hum bilaakhirati hum yuuqinuun. Muxsiniintii aa tilmaamo laga bixiyey, alladiina muxsiniintu waa kuwa yuqiimuuna asalaata, salaada toosinaya. Ereygaas waan soo marnay wax badan. Yuqiimuun in qur-aanku ka cabbiro salaada iqaamu salaa ama yuqiimuuna salaata ama wa iqaami salaa, laakiin marna sallu salaata qur-aanka lagu maara. Maxaa yeele salaada tukashadeeda waxaa ka horeeya shuruud iyo maaragtay camal la sameeyo oo salaada waa inuu qofku maaragtay qiblada uu marka hore u jeesto, oo shuruuddeeda waxaa ka mid inuu qofku weeso qabo iyo tahaaro, awradii asturo, safkii salaada toosiyo, waqtigeedii uu soo galo. Waxaas oo dhan marka waa salaadii ka mid tahay iqaamadeedii. Markii salaadu u galana khushuuc iyo tadallul iyo uu ku galo arkaanteedii u hagaajiyo, waxaas oo dhan marka waa iqaamu salaad. Ma dhowo marka alladiina muxsiniintu waa kuwa yuqiimuuna salaata, salaada toosinaya, wa yu'tuuna zakaata, zakadana bixinaya, dadkii mutaystay oo Ilaahay u farad yeelay ayay bixinayaan, qaraabaadkoodii ka xiriirinayaan. Wahum ayagu tilmaanta saddexaad, bil aakhirati maalinta dambe, hum ayagu yuuqinuuna waa yaqiinsan yihiin, aada u rumaynayaan, shaki ugama jiro yowmul aakhira oo iimaankii laga rabay ayay ka mid tahay. Wahum bil aakhirati midda dambe, hum ayagu yuuqinuuna waa yaqiininayaan maalintaas daarul aakhira, dadka la abaal marinayo oo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala dadka hortiisa la keenayo. Yowmul aakhira waa yaqiininayaan muxsiniintu waa kuwaas. Kuwaas marka tilmaamahaas leh, ulaa'ika dadkaas calaa hudan min rabbihim, ilaa dadkii kitaabka loo soo dejiyey inuu hanuuniyo, marka hanuun rabbi bay ku sugan yihiin. Wa ulaa'ika kuwaas hum ayagu almuflixuuna, ayagaa liibaanay. Falaax waxaa soo marnay in uu ahaay faman zuxziha can annaari wa udkila aljannata faqad faaza. Fawz marka waa qof naarna laga fogeeyey, jannana la geliyey, waa liibaanay qofkaas. Fawzka waxaa kaloo lagu fasiraa yani qofka inuu nicmo daa'ima ku jiro. Ulaa'ika kuwaas calaa hudan min rabbihim, tilmaamahaas dadka la salaada toosiyey, zakada dhiibay, aakhira rumeeyey, yaqiiniyey, calaa hudan hanuun korkiisay ku sugan yihiin, min rabbihim xagga rabbi, basiiro iyo bayino iyo manhaj cad oo ilaahay xaqiisa uga yimid oo kitaabkiisa aan soo marnay hudan wa rahmatan inuu kitaabku yahay wa ulaika kuwas huma ayagu al muflihuuna adduunya aakhira ayaga falaax iyo liiba iyo sacaado helay ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا اولئك لهم عذاب مهين فرك الله ما شاغي ددكي اهل سعاده هاي حالتودي اي وها اي كسغيين او ددكي كتابك كو هانوني كتو سالقاتي كتاب القران كهاي waxaa la daba dhigay dadka ashqiyada ah sida quraanka oo hadiyad jeer oo muqaabala u sameeyo markii dad wanaagsan laga soo hadlo dad xuna lagu xijiyaa ama waxa laga cabiraa tarqiib iyo tarhiib dadna marka jannadiina waa raqbadii dadku waxa la tusinayaa janno iyo wax wanaagsan waxa laga daba marinayaa hadana naar walla cabsi gelin qofkuna waa inuu u dhaxeeyaa bayna rajaa wal khawf intuu caafimaadka qabo markii gabagabada arrintu gaartana rajadii ayuu maaratay barax karana wa min annaas dadka waxaa ka mid ah man dad baa ka mid ah yashtari iibsada lahw al hadith waxa lagu mashquulo waxa baadilka ah ama hees dheh ama wax kale oo maarata dadku ay ku mashquulaan dheh yaani mufassiriintu wax badan ay ku fasireen lahw al hadith qaar waxay ku sheegeen al ghanaa heesta iyo wax la midka ah al ghanaa wal mazamir waxa la garaacayo kabanada iyo qaar waxay ku fasireen al muqanniyaat haweenka heesta dhammaan waxay isla noqonayaan lahw al hadith waa wax looga mashquulo wixii daacaha wanaagsanaay intaas soo aruurinaysa mana naasi dadka waxaa ka mid a man dad baa ka mid a yashtari iibsada lahw alxadiid sheeko lagu mashquulo lahwigu waa wax kaa mashquuliya daacadii iyo cibaadadii alle waxay rabaan ha noqdeen marka waa iska caan liyudilla can sabiili illaahi marka waxaas uu sameeyey lahwul xadiidka ah waa kullu kalaamin yasuddu can aayaati illaahi waatibaaci sabiili wax alla wixii ilaahay kitaabkiisa iyo jidkii alla ku talagalay oo noo sameeyey wixii ka leexiyo dadka dhammaantood waa lahwul xadiid waxa arki ku fasa macnahaasa keena waxay marka u iibsanayaan liyudilla can sabiili illaah in ay dadka ka jeediyaan oo ka lumiyaan wadadii ilaahay kitaabka ilaahay sunnadii rasuulka hadigii wanaagsanaay bay ka leexin waa shayaatiin waana hadaa siraadii mustaqiiman fattabicuuhu walaa tattabicu subula fatafaraqa bikum can sabiili waa shaydaankii taagnaay wadadaan mustaqiimka geeskeeda oo dhahay kaalay halkaa soo aad marku wadadii ka leexdana bisu dadkaa marka lahw alxadiid waxay u iibsanayaan liyudilla can sabiili illaah sabab nusuulku muhim maaha maxaa yeelay cibradu waa caam hebelay kusoo degtay nadr ibnu maaragtay xaarif iyo fulaan oo halkaas wax ka keeni jiray jornaal intuu soo gato dadka dhihi jiray nabi maxamed hadduu qisooyin sheegayo anuguba maaragtay faaris iyo ruum qisaskoodii baa hayaa waxba macno kama fadhiyo wax alla wixii diinka ilaahay looga mashquulo waxay noqonayaan lahw alxadiid nooca doonaha noqda waxaa marka qofkaan usoo iibsanayaa lahw alxadiidka liyudilla can sabiili illaah inuu dadka ka lumiyo wadadii ilaahay oo uu khilaafo islaamkii iyo ahalkiisii wayattakhidahaa wuxuu kaloo ka samaysto ka yeeshay bigayri cilmin awjeeda liyudilla can sabiili illaahi bigayri cilmin aqoon la'aa jahligu dadka ku luminaya wax aqoon iyo xujo iyo daliil midna maaso waa baadi ليضل عن سبيل الله وضد إلهي بذلك كل من ياسه ومرر كل من بغير علم أقوم لها ويتخذها وضد أسمه حكسما يستنى يا هزوا جاسس آيات إلهي هي كتاب إلهي بكل عيارة وكل جاسس ويتخذها سبيلك وحكا يالنا يا هزوا أما هزوا أما هزءا صدع على القراءات وكل جاسس آيات إلهي أولئك قواس من الناس مركا تطلعون هل قفكرية معها جمعك القرنسة أولئك لهم عذاب مهين من يشتري مركا من تلق لأهان وحلو أليك سدا مركا لفنية للفيرية ومفرد لكن حق معنى مركا لفيرية وجمع بدليل أولئك لهم عذاب مهين حق معنى لفيرية من أولئك قواس لهم إليهن عذاب عذاب إليهن مهين سحريرية صلعية عذاب إهانيسة أي إليهن قوان سنة آيات إلهي وإهانيسان أو مجاستاسان أو جدك إلهي ذات وليهن سنة صحيحنا عذاب إهاني اللقلين أولئك قواس لهم إليهن عذاب مهين عذاب إهاني أي إليهن وإذا تتلى عليه هذه قفك المد الأخرية آياتنا آيات كان قرآن كعه ولا وجسنا يا مستكبرا سوى آيات استكبر كأن لم يسمعها سيئة سوى مقلقة كأن في أذنيه لبدي سلوات وحال أم ليسا وقرا أما وقرا عليس نسارين يلقى جيد ثقل وقري قفاكم مقلي او هذه الان مارتي هذا الكاوي مسكس عن واذا تطلع هذه الاخرية عليه قفكاس ومنكي اياتنا ايات كان او قرآن كديد تلاو من هذه الاشياء ايات وحن دور مركوس ومرني ان النقضان ايات تنزيلية سي ايات القرآن او كتبت الوسوى الدجيه آيات وحكى المقدام معجزات الرسول إليه ما هذه وحكى آيات آيات كونك الله وجهه والرحلة هي ضيحة هي عركة هي للكة هي بوراة هي حيوانات كان هي ذاتك هي وحاسم آية تسينيسا إلى إنه جره وكونك نصب مامره أبوري وآيات وفي عقل لكو قرأك فكى آيات كده وحلى وجهه لكوه إلا أخرين تطلع ما دام لغهر مليه إلا تطلع عليه قفك صدي اللغود الأخرية لهم يلعب تكجرة آياتنا دي اللغود الأخرية ولا واجيسنا مستكبرا أصوى استبرنا وآيات كجيسنا دبض أجيدي كأن لم يسمعها سيد قفان مقلوك يسكن لغايا كأن في أذنيه لبني سلوات وحاد أماليسا وقرا وليس ممارتي سارنية أو ثقل كجرة وقرا وليس يثقل لبني سلوات نكايا أو دقاء كجيقية فبشره متك صحابه بشاريسا بعذاب أليم بشاره فرح نوان نخطة وواسطة أسف عيوتها وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن الله جنات عذاب كان بشارة ولا قد يجي أو جدا مركا واحد أبو فرحة بيتاس النغوان يسألك أنت ولا قد نحيا مركا وبشارة تهكم الله وبشره بعذاب أليم قيام الله واحد أبو بشارة يساء وأشيكت عذاب حنوجية سيدة آيات إلهي لقد يستيقوني هي كتاب إلهي وحن وصدي oo dhagaha oo dhagaysa u jigeen xaggaas nasna cadaab baa maarta la siin inna alladina aamanu wa amilu salihati lahum jannatun na'im khalidina fiha wa'da allahi haqqan wa huwa al-azizul hakim markii la sheegay kuwan ciribtooda iyo maalkooda dadki sucadada ah aakhira waa inaan iyaga la sheegaa alladii inna alladiina dadka aamanu allah iyo rusulshiisa rumeeyay iyo wax alla wixii iimaan ah oo maaragtay loo soo dejiyey hadday tahay rususha ilaahay qiyaamada iyo bacfiga iyo kutubta iyo rususha iyo ilaahay iyo malaa'igta kulli waxaasna waa iimaan iyo wax kaloo ka sii badan oo ambiyadu ay la yimaadeen oo in la rumeeyo ay tahay munaasab ina alladiina aamaru marka iimaankaas waa caam iimaan tiro badan dadka rumeeyey allah iyo rusushiisa iyo waxa rususha la yimaadeen oo lagu soo dejiyey wa camilu saalixaati acmaal wanaagsanna sameeyey camalkuna waa soo marnay saalix wuxuu ku noqonayaa in la helo ikhlaas iyo itibaac camal ilaahay dartiis loo sameeyey sharcigiina waafaqsan waa in la helaa allahum waxay leeyihiin dadkaas jannaatu naciim nicmo jannadeeday leeyihiin oo ay ku nicmaysanayaan wax alla wixii ay u baahnaayeen oo nicmo hadday tahay wax la cuno iyo wax la cabo iyo wax la labisto iyo maaragtay meel la dego iyo wax mara yacni la fuulo gaadiid ah haween wax alla wixii ay u baahnaayeen oo nolol ay helayaan lahum jannaatu naciim waa naciimo daa'im ah yacni meel jannadana waa meel lagu nagaado janna meel laga tegayna beero jannaatu cadnin waa soo marnay cadnin marka waa iqaama cadnin waa laga tegayaa waa daaru maaragtay irtixaal waa ka socdaan dadka taransiida laakiin jannada iyo aakhirada meel laga tegaya ma ama laga guuray laa yabquuna canha xiwalan meel ay wareegsadaan ma raadinayaa khaalidiina fiiha weliba jannadaas jannaadkaasa ku waarayaan oo aysan maarata ka dhimanayn kana gaboobay kana guuray wacd allaahi xaqan waa ilaahay yaboohiisi oo dhab ah wacd allaahi yacni wacad allaahu wacdana ka wacd allaahi xaqan waa ilaahay yaboohiisii oo dhab ah oo ilaahay subxaana wa tacaala wixii uu yabooho ikhlaaf kuma samayno yabooha ilaahay waa wax jira bini aadamka waxba inta yaboohana ka baxayaa idaa wacada akhlafa sooma calaamaadka munaafiqiinta ka mid tahay ilaahay in allaha laa yukhlifu lmiicaad wixii ilaahay uu yaboohay oo uu ballan qaaday kama baxay waa siinaya qof wacd allaahi xaqan jannadaas marka naciimada lagu waarayo ilaahay maarata wixii uu yaboohay oo xaqan jira thaabit ah wa huwa alla alcasiizu waa alla ghaalib ah oo wax isaga maaragtay la wax ku qabsan kara ma jiraan qalab u leeyahay iyo sarayn alladii qahara kula shay alcasiiz waa ghaalib alxakiim haddana waa alla murti iyo maamul wanaagsan leh aqwaashiisa iyo afcaashiisa oo qur-aanka nooga dhigay midaan ku hanuuno waa xakiim khalaqa samaawaati bigayri camadin tarawnaha ilaahay wuxuu noo caddaynayaa awooddiisa weyn oo uu ku abuuray samaawaadka iyo dhulalka iyo waxa kale la socda oo makhluuqaad ah samadiiba hadda ugu weyn makhluuqaadka hadda annagu u jeedno samadaas marka wax tiira oo ku taagan ma jira allahu aladii rafaca samaawaati bigayri camadin tarawnaha khalaqa alla wuxuu abuuray assamaawaati ciraryaalku alla abuuray toddobada ah bigayri camadin tiir la-aan tarawnaha waaba ujeedaan in tiir la-aan ay samadu taagantaha ma ujeediin wax tiiroo ka qotama dhulka oo samadii ka imaanaya ma jiro gurigaan hadda intaan leeg aya tir lo taageysi oo saqafka kore oo maartay oo istaago laakin samadaan balaarka ad aragtaan leh oo intaas oo maartay koonka ku wareegsan wax tiira ay ku taagan tahay ma ilaahay haye inna allaha yumsiku samaawaati wal arda an tazula an taqa'a al ard dulka inuu soo dhaaco ilaahay kaay marka ilaahas awoodaas balaaran iska leh ilaahas cibaado iska leh kuwa kale aan waxba abuurin cibaado ma mutaysan khalaqa allahu wuxuu abuuray as-samaawaati bighayri amad samaawaatki buu abuuray tiir la'aan tarawna waad u jeedaan in tiir la'aan allahu abuuray fasirinta qaarkood waxay leeyihiin yani tarawnaha waxa laga wadaa yani tiirku ma jeedin adig laakiin tafsiirka waxaa fiican bighayri amadin tarawnaha in laga dhigo tiir la'aan buu allah abuuray waana u jeedin wa alqa allahu ku tuuray fil ardi dhulka haddii samadii tiir la'aan la dhigay rawaasiya buura qodqotama buuraa lagu taagay dhulkii lagu tuuray maxaa loogu tuuray an tamiida bikum inaysan idinla dheelin oo aysan idinla dhaqdhaqaaqin idinla dhaqdhaqaaqin samada haddii ilaahay uu halkaa joojiyey dhulkiinaasna sidoo kale uu ula eg yahay samada oo intii dhul jiro sama jirto dhulna waa jiraa ayada laftigeeda hadday kula gadoonto soo ilaah ma yeeli karo maya waxaa lagu taagay tiirar baa lagu taagay iyaga oo awtaad sida qur-aanka meelaka uu ka cabiray waljibaala awtaadan watadkun marka waa sida musmaarka oo kale hadda lamyeerig loogu rakibay lamyeerig inuusan bidin oo dabaysha isa qaadin baa loogu musmaarka loogu taagay dhulkana sidaasoo kale baabuuraha ilaahay ku qotaliyey oo uga dhigay watad wa alqaa fil ardi dhulka wuxuu alla ku tuuray rawaasiya buuro buurayaal qotama an tamiida bikum lialla tamiida bikum si aysan idinla dhaqdhaqaaqin wa batha fiiha dhulkii alla wuxuu ku fidiyey ku firdhiyey min kulli daaba daabad kulligii wax alla wax socda xayawaanaad makhluuqaad tiro badan ayuu dhulka ilaahay ku firdhiyey oo midba si uu yahay wallahu khalaqa kulla daabatin min maa'in فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء واحتر بضان وبث فيها الله كفر لي وكفر لي من كل دابة دابة كل جيد أصناف أنه عن أغين ترى ذو ذا وحائيين يمدف كوذا با إلهي روك كفر لي waxaas marka dhulka lagu firdhiyey oo dawaab ah waxay arsaaqad ka sugayaan ilaah xinoolaa wa anzalnaa min as-samaa'i xagga sare waxaan ka soo dejinay maa'an biyo fa anbatnaa fiiha bihi waxaan ku soo dhalinay min kulli zawjin nooc kasta ama lamaan kasta kariimin wanaagsan zawjka waa sinfi isla socdada oo lab iyo dhadig baa zawj isku noqonay wa min kulli shayin khalaqnaa zawjayn sama rasab soo mar xayawaanaadka noocay doonaan ha noqdeen waa lab iyo dhadig lab iyo dhadigaa markay isku tagaan baa ilaahay wax ka beeray oo sabab ilaahay ka dhigay binaadamkana sidoo kale inaa khalaqna linsaana min nutfatin amshaajin laba min isku tagtay nabaadkana sidoo kale geedaha iyo waxa maaragtay nabaada soo baxaya waxay ka kooban yihiin lab iyo dhadig lab iyo dhadigaas marka ama ha noqoto halkii geed oo yani maaragtay lab iyo dhadig isku ah ama yaani laamihiisa wax kamida ama mid kale ha bacrimiyo dhammaantood wax weey maarta waa zawj laga maarmo wa anzalna min as-samaa'i samada waxaan ka soo dajinay maa anbiyo fa anbatna fiha bi waxa uga soo dhalinay min kulli zawjin nooc kulligiis la maana kariimin wanaagsan baan ku soo dejinoo xagga aragtida iyo mandarka ayuu ku wanaagsan yahay oo markii nabaadku uu si fiican u soo baxo roob ku da'o indhaha u roon yahay waa kariim qur-aanka meelaka wuxuu ka cabiray bahiij bahiij iyo kariim isku mid wax ifaya oo maaragtay midabkiisu qurxoon yahay هذا متكام خلق الله وحان لصوء أبوري ومخلوق إله وأبوري هذا يعني متكام ألم صوء شاقي وأه خلق السماوات بغير عمد إيه وحي كدب يدركي إيه وحي نباتي يعني كلا قسوة الدجية وخلق الله وإله أبوركي سيو إله فعلكي إيه خلقي سي إيه تقديركي سيو وحام الله أبوري فأروني بل إتصيع ماذا أي شيء خلق الذين من دونه وإله كسف العبود إيسان وحي أبوري بل إتصيع وتعجيز مجلس أن كان وحام إله كسف أي عبود إيسان أما أن نغذين وحجم أدالة اما هم نقدين مخلوقات اما هم نقدين وحكلا لما انتود ادو حبور تمر خلقي ابو رس يا مولاي يا الدل اله السلام هذا خلق الله وحى رسول شاقي والهي ابو ركيسي فاروني اتصيا ماذا خلق الذين من دونه وحى اي ابو رين الهي وحكسكي وعابد يسار واحد من هالنقدين بل اسكداف الظالمون قالوا في ضلال مبين بادي عطبة كسوين في ضلال مبين في ضلال بعيد مركز الودة مبين هي بعيد يعني ضلال كاسم الدول وحصل الله وانا معها ضلال كدي في ضلال كلية وانا بيها لومتان دو ودي مارت له ترقلي لا عقل عليك صلى الله عليه وسلم لكن ضلال بعيد وفقيه مبين وسعديه بل الظالمون مشركين تإله وحلو ذاتيه إلا إذا نودن بيسه في ضلال وحك سقيهم بادي يجهل يندل عن مبين عد وحقر سودية كجري ولقد أتينا اللقمان الحكمة أن يشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد سورة مقعدة لقمان لقمان مركا يعني سورة دان وكسو الله اللابطي دردارا فربضان أيونا ليبيا دردارا كاسنا وإن لقفها إذيستا وضطك مارتي وعلوك كينا أيوه وين لقى فائدهستو لو ما مركم مفسرين تو وحب بدينين انو ياهي من وراكسن او حكيما اد حكمه بدن او صالحا لكن يا نبي اهين ولقى الحقيقه اتينا وحاسيني لقمان لقمان وحاسيني الحكمه حكمه باسيني حكمه ما هي تاعي تفاسير بدن لو فسرايو يعني المفسرين تكون فسران قاروا إرادا حكمة وحل قوضا يعني القول الصائب والرأي السديد قول صواب رأي طاسا يقوال كلف ربضا العلم قاروا حويك فسران لكن القرآن فحكو صبرنا حكمة إلهي قفو السيئة فقد أوتي خيرا كثير ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا مركب نغون كرتا حكمة يعني أقوام هي فهم سليمة هي رأي طاسا هي مارتي علمي خاصة مارتي لي كرا حكمة وحو ناسان مرق قرطة على غيابة حكمة قفك مارتي إلهي ووافجنا هذا الحكوة الله يدفل على غيابة وحمق لنين وآد وحو أقرن وحل ويدية نين صلاة دي اتحياتي كجرة با السلام عليكم مركو يري مركي كوبا اي لنع اللباد سلام نفسي سنتو سقمين اللو سكتي كورنا الحكيم مركو حقا عقلي وحلووغي هاي مركو عيري صلاة دم قروح دي مسقان تي صلاة دم قروح دي وحكا لمن يري الى حكا السلام عليكم ويري ساسي قطو صنع لها لكن قانتي وكدا علي صلاة دي واجب كيري حكم قوامده كوبا صلاة نفسي صمع علمنا ملا نكاس لكن حوالا وحوشكو آد سلي حكمة مركوة واحد إلهي قبت السينة أو هذا القوة هذا الله وناسا أما عقلي أياك صباح حكمة نقول لها داود إيا سليمان أو نالي markay isku qabsadeen labadii haweena wiilkan laba maalintay haweena isku qabsatay hal wiil oo mid kamida u baa la tagay marka kii baar la tagay moogii kii kale hore isku qabsadeen oo yiraahdana kan la yanaal nabi daawud sawu yiri midii markaas uu gacanta ku hayso sii laakiin nabi sulaymaan markii xukunkii loo yimid wuxuu yiri sidaas isku haystana wiilka idin kala goyna asaga ma mudiyi ka wadin kala bar tii dhasha marka naxariis baa qabatay waxay tiri iska daa kala goyn iyada si ayadii sii marka maadaama ka naxday mid kale noo kala goyna waxa kama naxays marka nabi sulaymaan soo jeedi marka waxaa la yiri asaga fahamnaa sulaymaana asaga qadiyadii la fahamsiiyey xikmadu marka waa sidaas oo kale waxa aan ku fasiri karnaa mal walaqad aatayna luqmaana luqmaan waxa siinay alxikmata xikmad baa siinay alfahmu walcilmu waltacbiir ra'yi toosan cilmi iyo maaragtay fahmi waxaana ku nidi an ashkur lilah sidaasaa la amray ilaahay ku mahadi ku shukri nicamta uu ku siiyey oo ay ka mid tahay xikmada waman yashkur qofka ku shukriya alle fa inamaa yashkuru linafsi asaga naftiisa ayaa shukrigan usoo laabanaya oo wixii uu ka helo ila lain shakartum laa yazidannakum ilaahi laakiin shukrigaa ilaahay uguma tari karti adig man camila saalixan falinafsi ومن أصاف عليها أذو مارت أخوة ترأيها وناق إلهي الحواء مارت أخوة ترأيها هذا واحد ابتدنا لبقى صدو خوص الله برأيها إلهي أخوة من لبقى مارك أن لقمان وحلوه يريمارك ماذا لسيئي أن اشكر لله إلهي كما هذه وكو شكر نعمذا نكو سيئي ماذا ومن يشكر غفك كو شكر يا الله فإنما يشكر لنفسه أصبع نفتي سكو شكريه oo naftiga shukriga ka yimid iyo abaalka asagu u soo laabanaya man amila saalixan fala anfusihim yamhadun wa samaray suuratu ruum wa man kafara qofkii shukrigi ka kufriya oo ilaahay aan ku shukrin fa inna allaha ghaniyyun hamid alla wa ghani wa kamar ma shukrigiisa uma baahna waxna uma tarayo hamidun hadana ilaahay waa lagu mahadiya oo wuxuu helayaa intaasoo dadka ku mahadaysan haduu kare kufriyey waman kafara qofkii shukrigii ilaahay ku kufriya fa ina allaha alle ghaniyun wa alla taajira ghani waa ka maarmaa shukriga addoommada xamiidun haddana maaragtay waa alla mahadsan oo addoommada dhan ayaa maaragtay ku shukrinaya oo ilaahay u mahad celinaya wallaahi aalam.